سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله القريب جل جلاله. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. والقريب سبحانه والذي يقرب من خلقه كما شاء وكيف يشاء، وهو من فوق عرشه أقرب إلى عبده من حبل الوريد. فالمخلوقات كلها بالنسبة إلى عرشه كحلقة في فلاة، ولا يقدر أحد على إحاطة بعد ما بين العرش والأرض من سعته وامتداده. وهو سبحانه يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى، فهو القريب العليم بالسرائر الذي يعلم ما تكنه الضمائر. وهو سبحانه قريب بالعلم والإحاطة والقدرة فيما يتعلق بالخلائق أجمعين، وقريب باللطف والنصرة، وهذا خاص بالمؤمنين. من تقرب منه شبرا تقرب منه زراعا، ومن تقرب منه زراعا تقرب منه باعا. وهو أيضا قريب من عبده بقرب ملائكته الذين يطلعون على قوله وفعله، ويدونون كل صغيرة وكبيرة من سعيه وكسبه. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سبحانه: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. وصح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. والمخلوقات كلها بالنسبة إلى الله تتقارب من صغرها إلى عظمة ذاته وصفاته. وهو سبحانه لا ينقطع عن خلقه بالنسبة لمقاييسنا في بعد عرشه. قال ابن مندة في وصف قرب الله: لقربه كأنك تراه، قريب غير ملاصق، وبعيد غير منقطع، وهو يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى. وروى مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وهذا القرب وصف ذاتي لا يقتضي مخالطة أو مماسة، فهو قريب من فوق عرشه بكمال وصفه. والقرب إن تعلق بالمشيئة فهو وصف فعله سبحانه، كما ورد في قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وصح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وتوحيد المسلم لله في اسمه القريب سعيه في ابتغاء القرب من ربه، والتزامه بكل عمل يؤدي إلى مرضاته وحبه، فيبادر بالتوبة والأوبة قريبا، وأن يكون هينا لينا سهلا قريبا، وأن يقيم حدود الله في من كان بعيدا أو قريبا، وأن يعلم أن القرب الحقيقي في الطاعة والإيمان. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون.